أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه وحاصل ما ذكره في المقام أن نعلم إجمالا لتبجيل أحد الإطلاقين وهما الإطلاق المقابل للتقييد بالعكس بالواو أو التقييد بأو. فنعلم أن إحدى الشرطيين المذكورتين في المقام قد ورد عليهما التقييد، إذ لا يمكن التحفظ على إطلاقهما. فمن جهة هذا العلم الإجمالي يسقط الإطلاقان، ونتيجة ذلك أن يلتزم بالتقييد بما هو نتيجة العطف بالواو، وذلك من جهة أنه بعد ما ثبت حكم التمام ويكون السفر موجبا لعروض القصد بعدما كان التمام ثابتا. المقدار المتيقن الذي يثبت معه التقصير هو ما إذا خفي الأذان والجدران معا، ففي مثل ذلك قد علمنا بارتفاع حكم التمام وحدوث حكم القصر. وأما إذا خفي أحدهما دون الآخر فلا نعلم بارتفاع حكم التمام وحدوث حكم القصر، فيتمسك بذلك بالاستفهام، ونتيجته أن يحكم بالتمام على تقدير ارتفاع أحدهما. إذن يكون النتيجة التقييد بالواقع، يعني يكون الشرط في الحقيقة هو مجموع الأمرين. هذا ملخص ما ذكره مقدس الله نفسه. ولو بد لنا من التكلم في موردين، أحدهما في خصوص هذا المثال والثاني في كبرى هذه المسألة. أما بالنسبة إلى خصوص المثال فلا يتم ما ذكره قدس الله نفسه، فإنه لو فرضنا أن الإطلاقين فقط من جهة العلم الإجمالي كما ذكره قدس الله نفسه، واحتجنا إلى الرجوع إلى دليل آخر غير الإطلاق، فليس مقتضى الأصل في المقام هو وجوب التمام إلا ما خرج بدليلين، بل الأمر بالعجب لا بد من الرجوع إلى دليل القصر إلى أن يثبت المخصص. والوجه في ذلك أن إطلاقات أدلة القصر في السفر يقتضي وجوب القصر حينما تلبس المسافر بالسفر من أول الأمر، وهذا إنما يكون بالخروج من بلده، حيث إن أول المسافر ومبدأ السفر يعتبر من الخروج من البلد 8 فراسخ أو 4 فراسخ ذاهبا وجائيا. فمبدأ السفر هو الخروج من البلد، ومقتضى الإطلاقات لولا الدليل الخاص أن المسافر متى ما تلبس بالسفر يجب عليه القصر، بمجرد الخروج من بلده يجب عليه أن يقصر في صلاته. فهذا الإطلاق ثابت ما لم يثبت تقييد بالنسبة إلى الإطلاق لا بد من الأخذ به، ولكن ورد مخصص ومقيد بالنسبة إلى الإطلاق، وهو اعتبار وصول المكلف إلى حد الترخص. ما لم يصل إلى حد الترخص ليس له أن يقصر في الصلاة، كما أنه ليس له الإكثار في الصوم في شهر رمضان مثلا، لإنما يكون مبدأ القصر وحد الترخص الوصول إلى حد الترخص، وإن كان مبدأ ثمانية فراسخ من آخر البلد ومن حين الخروج، اعتبار الثمانية من خارج البلد، ولكن الحكم بالقصر إنما هو بعد الوصول إلى حد الترخص. هذا الدليل بالنسبة إلى إطلاق الأدلة أن المسافر يقصر يكون مقيدا لا محالة. المقدار الثابت من التبييض بالنسبة إلى دليل وجوب القصر المقدار الذي ثبت أن المكلف يسلم صلاته، هذا المقدار المتيقن، وما إذا لم يخف الأذان ولم يخف الجدران معا. في مثل ذلك لا إشكال في التقييد، وأن المسافر ليس له أن يقصر في صلاته، بل يبقى على التمام كما أنه ليس له الإفطار في شهر رمضان، ولكن إذا خفي أحدهما دون الآخر نشك في تقييد هذه الأدلة أن المسافر يقصر أو يفطر، فهل ورد على ذلك تقييد أولى؟ المفروض أن الدليلين الإطلاق فيهما ساقط، هكذا فرضنا. فلم يثبت تقييد بالنسبة إلى هذا الإطلاق فيتمسك بالإطلاق، إطلاق دليل أن المسافر يقصر يثبت التقصير إذا خفي الأذان فقط، يثبت التقصير إذا خفي الجدران فقط، فعند خفاء أحدهما يتمسك بالإطلاق لعدم ثبوت التقييد. المقدار الثابت من التقييد هو ما إذا لم يخف الجدران ولم يخف الأذان معا، يعني يسمع الأذان ويرى الجدران، هذا هو القدر المتيقن أنه يتم صلاته وليس له التقصير في الصلاة، كما أنه ليس له الإفطار فيما إذا كان مكلفا بالصوم، وأما فيما بعد ذلك بمجرد أنه خفي الأذان وإن كان يرى الجدران، وبمجرد أنه يرى الجدران وإن كان خفي الأذان، في عند خفاء أحدهما لم يدل دليل على وجوب التمام، وحيث لم يدل دليل على ذلك مقتضى الإطلاق وجوب القصر. فلو فرضنا أن الأمر كما ذكره قد نسأل الله نفسه، يعني أن الإطلاقين قد ثبتا، فلا بد من الرجوع إلى دليل آخر. لو تم ما أفاده الدليل الآخر ليس هو الاستصحاب، يرجى إلى استصحاب وجوب التمام إلى أن يثبت القصر ليكون النتيجة هو التقييد بالواو، بل الدليل الآخر هو الإطلاق الحاكم على الاستصحاب، ونتيجة الإطلاق هو ثبوت القصر عند خفاء أحدهما، فيكون النتيجة نتيجة التقييد بالواو. هذا في خصوص المثال. نعم لو فرضنا أن الثابت بالدليلين يعني بالقضيتين الشرطيتين كان حكما جديدا لم يكن هنا إطلاق يثبته، في مثل ذلك الأمر كما ذكره، فإن القدر المتيقن من ثبوت هذا الحكم الجديد وما إذا كان الشرطان متحققين معا، وما إذا كان أحد الشرطين متحققا دون الشرط الآخر نشك في ثبوت هذا الحكم، فمقتضى أثارة البراءة نفيه إذا لم يكن هنا دليل مثبت لذلك التكليف، كما كان في المقام الدليل كان مثبتا لوجوب القصر من أول الأمر من حين ما خرج من بلده، واحتجنا إلى رفع اليد عن هذا الدليل بالشرطيتين. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن مثل هذا الإطلاق بل كانت القضيتان الشرطيتان كل منهما يثبت حكما ولا بد من رفع اليد عن القضيتين بتقييد ما، إما بالتقييد بالواو أو التقييد بالأو، القدم المتيقن هو التقييد بالواو، يعني عند الاجتماع نعلم بحدوث هذا الحكم. وأما عند تحقق أحدهما فلا نعلم بحدوث هذا الحكم، مقتضى أصالة البراءة عدمه. ففي خصوص المثال لو تم ما ذكره قدس الله نفسه من الكبرى في خصوص المثال لا يترم، بل نتيجة سقوط الإطلاقين والرجوع إلى إطلاق آخر إطلاق أدلة القسر، ولا يرفع اليد عن هذا الإطلاق إلا مع التقييد الثابت لإلا فتلك الأدلة محكمة. التقييد الثابت إنما هو قبل خفاء الأذان وخفاء الجدران معا، فأما لو خفي أحدهما لم يثبت تقييد بالنسبة إلى تلك الأدلة، فمقتضى القاعدة الحكم بالتقصير عند أحدهما لا عند المجموع. هذا ما يبدو. فرض کردیم مبدأ سفر از بلد صفحورا بس دوش میدیم، فرض کردیم سمانی فراسق از بلد ازام میدیم از اونجا از مسافر سفری که در وقت لازمه اصل حکم در موضوع. خب مفروض این از اول بلد سمانی فراسق گرفتیم، یعنی که سفر کنه سفر چیه؟ پس هشت فرسق هم از اونجا بگیریم. بله آجا ما یرجعو الى صورا و اما الكبرا و هو ما ذکره قدس الله نفسه من العلم الاجمالی بسقوط احد الاطلاقین فلا يمكن التمسك بالاطلاق في المقام ولا بد من الرجوع الى دلیل آخر. آجا ایزا لایتهم والوجه في ذلك أن القضيتين الشرطيتين لا تنافي بينهما من جهة المنطوق، يعني ثبوت وجوب القصر عند خفاء الأذان وثبوت وجوب القصر عند خفاء الجدران، ليس بينهما أي منافات وأي تعارض، ولذا لو لم تكن القضيتان شرطيتين لم يكن بينهما تعارض أصلا. فلو فرضنا أنه ورد في دليل أن المسافر يقصر فيما يقصر عند خفاء الجدران، أو المسافر يقصر عند خفاء الأذان، ليس بينهما منافات، يمكن أن يكون وجوب القصر ثابتا عند خفاء الأذان، وأيضا وجوب القصر يكون ثابتا عند خفاء الجدران. لا تنافي بين ثبوت العقد لهذا الموضوع وثبوته لموضوع آخر، كما أن المفهومين ليس بينهما منافات، لا يجب القصر عند عدم خفاء الأذان، لا يجب القصر عند عدم خفاء الجدران، هذا لا يجب وذاك أيضا لا يجب، ليس بينهما منافات. حكم سلبي هذا عن موضوع وذاك عن موضوع آخر. عند عدم خفاء الأذان لا يجب القصد، عند عدم خفاء الجدران لا يجب القصد، لا يجب هذا لا يجب ذاك إذن لا يجب. وإنما المنافات بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر لا يجب القصد عند عدم خفاء الأذان، إذا لم يخفى الأذان لا يجب القصد. والمفروض أن الدليل الآخر يقول إذا خفي الجدران يجب القصد. فلا يمكن التحفظ على هذا المفهوم مع ذلك المنطوق، فإن الطالبة الكلية ينافيها الموجبة الجزئية لا محالة. وكذلك في الدليل الآخر إذا لم يخفى الأذان لا يجب القصد، والمفروض أن الدليل الآخر يقول إذا خفي الجدران يجب القصد. المنطوق في كل من القضيتين مع المفهوم في القضية الأخرى بينهما تعارض لا محالة. فعند التفكيك نرى أن التعارض والتنافي إنما هو بين كل منطوق والمفهوم الآخر، هذا هو منزل التعارض. فإذا كان هذا منزل التعارض لا بد من ملاحظة النسبة بينهما. فبالضرورة نرى أن النسبة بين كل منطوق والمفهوم الآخر إنما هو نسبة العموم والخصوص المطلق. لا يجب القصد عند عدم خفاء الأذان حكم كلي إلا إذا خفي الجدران. وكذلك العكس، عند عدم خفاء الأذان لا يجب القصد إلا إذا خفي الجدران. كل من المنطوقين بالنسبة إلى المفهوم الآخر النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. ومقتضى قانون المعارضة تقييد المفهوم بهذا المنطوق. ولكن قد ذكرنا أن المفهوم في نفسه غير قابل لأن يتصرف فيه بتقييد أو بغير تقييد، فإن المفهوم لازم عقلي للمنطوق. فرفع اليد عن المفهوم يستلزم رفع اليد عن الخصوصية بالمنطوق. فإن الملزوم كما هو يستلزم اللازم كذلك نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. المفهوم لازم لخصوصية المنطوق، إذا ثبتت هذه الخصوصية ثبت المفهوم. إذا رفعنا اليد عن المفهوم لا بد من رفع اليد عن تلك الخصوصية. لا يمكن تقييد المفهوم مع التحفظ على خصوصية المنطوق كما تقدم. فلا بد في رفع المعارضة من رفع اليد عن تلك الخصوصية. والنتيجة ذلك والأثر به، يعني هذه المعارضة إنما كانت ناشئة من ظهور الدليل في الانحصار. إذا خفي الأذان فقصر ظاهر كان أن هذا علة منعزرة، ومعلوم أن انحصار ذلك لا يجتمع مع الدليل الآخر وهو إذا خفي الجدران فقصر. فمنشأ المعارضة إنما هو ظهور الدليل في الانحصار، وأما استقلال كل منهما فلا تنافي بينهما أبدا. يكون خفاء الأذان مستقلا سببا لوجوب القصد، وخفاء الجدران مستقلا يكون سببا لوجوب القصد. أي تناغم بينهما؟ فليس منشا التعارض هو ظهور القضيه في الاستقلال، بل منشا التعارض هو ظهور القضيه في الانحصار. اذن لابد من رفع اليد عن ظهور القضيه في الانحصار، والنتيجة ذلك هو التقييد بعمق. وهذا الذي ذكرناه جار في جميع موارد المتعارضين، يعني في موارد التعارض لا بد من رفع اليد، اما به يرتفع التعارض وهو منشا التعارض، واما رفع اليد عن امر اخر الذي لا يكون منشا للتعارض فلا موجب له، وان كان يرتفع للتعارض بين الدليلين. فهذا العلم الاجمالي الذي ذكره قدس الله نفسه، نعلم اجمالا بالتقييد في احد الاطلاقين، الاطلاق المقابل للتقييد بأو، والاطلاق المقابل للتقييد بالواو، الاطلاقان يسقطان لا موجب له، فان هذا العلم الاجمالي لا اثر له. بعدما فرضنا ان احد الاطلاقين ليس طرفا للمعارضه، وانما الطرف للمعارضه هو الاطلاق الاخر، يعني الاطلاق من جهه التقييد بالواو الذي له ظهور في الانحصار، فان المعارضه انما هو بين المنسوخ والمفهوم، وان المنسوخان يعني ثبوت الحكم في كل منهما لا ينافي ثبوت الحكم في الاخر، وكذلك المفهومان ليس بينهما اي معارضه، المعارضه انما هو بين المفهوم والمنسوخ، يعني منسوخ الاخر. وبما انه لا يمكن التصرف في المفهوم فمنشا المعارضه انما هو الانحصار الذي ترتب عليه المفهوم، فلا بد من رفع اليد عن الانحصار بهذا المقدار. ومن ثم لو فرضنا في غير المقام من موارد المعارضه، إذا رفعنا اليد عن أمر يرتفع به المعارضة لكن ليس هو سببا للمعارضة لا موجب لذلك، فلو فرضنا ورد الأمر بإكرام كل عالم، ورد في دليل أكرم كل عالم، ورد في دليل آخر لا يجب إكرام زيد العالم، لا يجب إكرام الفاسق العالم، إذن بين الدليلين تعارض وتناف، إذ لا يمكن الحكم بوجوب إكرام كل عالم، والحكم بعدم وجوب إكرام زيد العالم أو بإكرام الفاسق العالم، هذان لا اجتماع، والنسبة بينهما عموم مخصوص مطلق. مقتضى الجمع العرفي أن يخصص دليل العام بهذا الدليل الخاص، فيقال يجب إكرام كل عالم إلا العالم الفاسق أو إلا زيد، زيد العالم. هذا منشأ المعارضة، يعني منشأ المعارضة عموم ذلك الدليل، والحكم بعدم وجوب إكرام زيد العالم أو الفاسق العالم بينهما تنافين، ذلك الحكم الكلي الإيجاب الكلي لا يجتمع مع السلب الجزئي، فلا بد من التخصيص. وإن كان يمكن الجمع بين الدليلين على نحو آخر، وهو أن يقال إن أكرم كل عالمين تريد به الاستحباب، نحمله على الاستحباب، يستحب إكرام كل عالم فترتفع المنافات بينه وبين قولنا لا يجب إكرام زيد العالم، ف فنتصرف في ذلك الدليل ونحمل الامر على الاستحباب. اول يمكن هذا، يمكن بحسب الفهم العرفي ان يجمع بين الدليلين بحمل الامر على الاستحباب ويقال انه نحمله على خلاف الظاهر لا موجب له، فان منشأ المعارضة ليس هو ظهور الامر في الوجوب، بل منشأ المعارضة وعموم هذا الحكم بقوله اكرم كل عالمين، المعارضة بين العموم وبين هذا الدليل الخاص. فيرفع اليد اما به يرتفع المعارضة وهو طرف المعارضة وهو العموم، واما ظهور الامر في الوجوب فليس هو طرفا للمعارضة. وان كان اذا حملناه على الاستحباب ولم نحمله على ظاهره وهو الوجوب يرتفع التعارض ايضا، الا ان كل ما يرتفع به التعارض لا يمكن الالتزام به ورفع اليد عن ظهور الدليل بلا موجب. مقامنا ايضا اينا من هذا القبيل، فان المعارضة انما هو بين المفهوم ومنطوق الدليل الاخر. كل وجوب القصد و ذات سبب مستقل لوجوب القصد ليس بينهما اي منافات، فلماذا يقيد احدهما بالواو و يلتزم بان الشر هو مجموع الامرين، بل ظاهر هذا الدليل انه شرط مستقل كما ان الاخر شرط مستقل. المعارضه انما نشات من ظهور القضية في المفهوم، يعني من ظهور القضية في الانحصار، فهذا لا بد من رفع اليد عنه دون ظهور آخر.